بيلعب فيه المره اللي فاتت هي الكرون اللي هم اللي هي الاوبن اند بتقعد سنين وهي كرون دي مش هنستخدمها المانيتول عشان هو بتاخد ايه سنتر فينوس انجيوز ده قلنا زمان الدوبامين ينفع الكرون هارت فيلير على طول لا ما بقدر استخدمه على طول لازم يبقى عنده مستشفى وحاله اكيوت اللي هي بتاخد الكيمياء دي. وقلنا مهم جدا تعرف امتى ايه فين الدكتور في البيت البايوريتك اللي ممكن ينفع في الدكتور مين ما ينفع اللي هو المانيتور ممنوع المانيتور بلاكتوري ارتيريال هيعمل سيركولاتوري اوفر لود وبرضه المانيتور ما بنحبش نستخدمه لان الاورجان لو عملنا سيركولاتوري اوفر لود يتعب واكثر تو اورجان هم الهارت واللي بين الهارت اللي هو اللنج في الاكيوت بربولة انتيما وفيه هنا في الاكيوت اوفر ثلاث العينين بل عندهم دي حاجه لازم برضه ناخد بالنا منها العينين اللي عندهم ادفانسد هارت فيلير ممكن تتوقع نلاقي عندهم تغيير من الحجم ده حد يقول لي يعني ليه العينين اللي عندهم ادفانسد هارت فيلير تعدد عندهم تغيير من الحجم ده انت عارفين ما العينين يخشوا في هارت فيلير ايه اللي بيحصل؟ الكارديك او البوت نحو بيقل اول ما الكارديك او البوت يقل ويقل البلاد بريشر اللي بياخد خطر ها؟ الباربيتك صح؟ ثم عامله ايه بقى؟ يزودها السمتر سيرفيس اكتيف عشان تسبورت مين؟ البلاد بريشر زياده السمتر سيرفيس اكتيفيتي بتروح تزود الريليز اوف انتي دايريتيك هرمون الانتي دايريتيك هرمون يروح يشتغل فين؟ في الكيدني على الكوليكتن داكت يروح يشتغل على البي 2 ريسبتور بتاعه ويفتح ووتر شانلز ويدخل ميه ترجع للضغط تاني الميه اللي راجعه دي هتعمل ايه في الصوديوم؟ تخففه ويحصل دايليوشنال هايبوناتريميا دي انا عاوز تزودوها في الصفحه دي الاول كده فيه حته كده بس عاوزين نكتب فيها دايليشنال هايبوناتريميا ايوه صفحه 7 اهو انا كاتب اهو ادريس اللي فاتت كانت بتكتب العين اللي عندهم حاجه كده هتزود الريليز اوف دي اتش هيزود السي ووتر هي ابزورب ها باي هارب باي هايب باركوليك بتاعنا مضله صح دي هو بقى هيؤدي الى يؤدي الى دايليشنال هايبوناتريميا يؤدي الى dilutional hypo natriuria اتفقنا؟ فدي لازم كلنا نعرفها ان العينين عندهم هارت فيلير ممكن يخش في dilutional hypo natriuria وهنا بصراحه بقى ممنوع الفانزا اهو ده هارت فيلير اهو صح؟ ليه ممنوع الفانزا؟ احنا قلنا الفانزا حلو كعلاج يدينا بتاعت الهارت فيلر طبعا ولكن ما اقدرش استخدمه لو الهارت فيلر عمل ايه؟ عمل دايليوشنال هايبوناتريميا مش كل العينين عندهم دايليوشنال بس اللي جاله ما اقدرش اديله ثيرازايد بصراحه ثيرازايد بيقلل ايجاد الصوديوم في البلاس ومن الناصح يقول لي ليه ثيرازايد بيقلل الصوديوم في البلاس؟ لانه بيقفل المكان اللي بيدخل صوديوم في البلاس بيسموه ايه؟ كابتور لو انا قفلتها في المكان ده معنى كده ان الصوديوم مش هيخش ويحصل ايجاد هايبوناتريميا وهنا بقى بيظهر الهيدرين طيب مين افكر كده في اللوب دايريتك اللوب دايريتك هيتم مرتين هيعالج الايديما اللي عند العيان بتاعه الهارت فيلير صح ونمره اثنين هيحسن الدايليوشنال هايبوناتريميا اتفقنا؟ كلنا عارفين ليه اللوب والثيرازايد والادويه دي كلها حتى المانيتول وحتى الكربونيك هيدريت انزايم الادويه دي كلها بتعمل هايبوكاليميا ليه؟ الادويه دي بتعمل هايبوكاليميا ليه؟ لسبب واحد الادويه دي بتزود كميه الصوديوم medium deliver to a network of systems to produce it to you. ولو وصل الصوديوم كتير هناك مش مفروض يوصلش، لازم الالدوستيرون يعمل ايه؟ يزيد يقوم ساحب ايه؟ شوية صوديوم ومنزل بداله بوتاسيوم وهيدروجين، فيحصل هايبوكاليميوم ايه؟ الكالسيوم. So you are expecting ان معظم الدايوريتكس اللي قبل خالص، من اول الكربونيك انهيدريت والمانيتول، المانيتول باللوب الثايزايم هيعملوا هايبوكاليميا وهيحصل عندهم هايبر الكوليميا، صح ولا لا؟ فدي لازم حاجه لازم ناخد بالنا منها جدا. وعشان كده بنفكر جديا لو انت هتستخدم الادويه دي فتره طويله تدي معاهم دواء يضرب الالدوستيرون. هم الالدوستيرون انتاجونست والسبايرولولاكتون على راسهم، بس كلكم عارفين ان عيب السبايرولاكتون يعني ليه ديليت اوسو اكشن وبيعمل دايميكو ماسل. ده الوحيد اللي فيهم بيعمل دايميكو ماسل هو انتاجونست للالدوستيرون، والالدوستيرون ده ستيرويد ايه؟ هرمون. هيقدر يانتاجونايز الاذر ستيرويد هرمون ازاي؟ الاندروجين. يبقى ليه انتي اندروجينيك افكت. اعملوا رايت وترايت فري ما يكونش انتي اندروجينيك افكت. تمام؟ صفحه 13 تقريبا. البوتاسيوم السبيرنج دايوريتك بيعملوا اكيدوز، صح؟ كاربونيكال هيدريت انزيم اللي انتم يعملوا اسيدوز. مين ينفع في الكاتالوج؟ وده بيعملوا اسيدوز بالرونستوز. يبقى مين ينفع في الاسيدوز الاثنين؟ هقول لك لا، الكاربونيكال هيدريت انزيم اللي انتم ليش البوتاسيوم ليه؟ الميزة هي الميزة صراحة هي عينك الكربونيكا محاجرين تنظام اللي جبته بالسنة دي، ان بعد شوية ما مشتغلش كبايوريس بس ستيل بيعمل ايه؟ اسيدوز. فالعيان اللي عايش فوق ده جبن وعنده حاجة اسمها هاي اسيدوز تكنس، ده انا مش محتاج ازود له اليورين او ازود له البولي متيورين، ولكن محتاج اكوريكت الالكالوز اللي حصل عنده ديوتو هايبر بنتلين. وهنا بقى اختاروا مين؟ كربونيك الهيدريت انزيم انهبيتور. والكلام ده فيه موجود في صفحه الجهاز التجميع صفحه 24. هنكتب كده ونكتب لكم استخدامات الالكالوز كربونيك الهيدريت. يوسف بقى ليه هو بيبقى حلو في الثاني؟ علشان هو بيحصل له ريفراكتورنس الفايروس، فمش هيضايق العيان، مش هيعمل له ضغط، مش هيخليه يروح حمام كتير، صح؟ ولكن هيعالج له العيب اللي عنده هو مين؟ الالكالوز. طب مين حلو في الاسيدوز؟ لا ما احنا لازم نشغل دماغنا بقى، لو سمحت عشان هنسيب نوزل كده النهارده. ولا الانزايم ولا الاثنين ولا الانزايم؟ هو الاسيدوز دي حاجه خطر ولا لا؟ حاجه خطر. فهتفكر جديا انك تدي العيال لو تارت، وانا بصراحه ما كنتش كتير في الانزايم ينفع فيه. انا في الاسيدوز اشمعنى عشان الاسيدوز ده مودريت فيلينج دايوريتك مش قوي، مش افيلابل كتير انترافينس. ده واحد من بتاع كده في الجامعه عاملين افيلابل كور انترافينس وفيري امبورتنت وبتشتغل بسرعه فيري رابيد اوسكول اكشن هو اللوب دايوريتك، وعشان كده هو اللي ينفع ان اسيدوز. ولكن ما بينفعش الاسيدوز مع انه يعمل الكالوز. يبقى خد بالكم من حته الاسيدوز والاسيدوز، مين ينفع هنا ومين ينفع هنا؟ اتفقنا؟ طيب لو احنا بصينا على الكربونيك هيدريت انزيم انهبيتور، احنا ما جبناش اسمها، اشهر واحد طلع فيهم هو مين؟ الاسيتا دولامايد. الميتا دولامايد اتسحب من السوق، اتسحب من سنتين كده الميتا دولامايد، وهنحط بداله واحد دور دو لاماي. هما خدوا بالكم كلهم اخرهم ايه؟ لاماي. لاماي دور دو لاماي. في واحد يجيب اسم بين دو لاماي ده برضه يعني مش فارق قوي، بس خدوا بالكم من حاجه، الدور دو لاماي والترين دو لاماي بدينا نطلعهم فرقوا ايه عن بتاع زمان اللي هو تاثير الدولار كده يقول لي كده هوقع عليها. هنقول لك انت شايفه يعني شايفه ده بيطلع ده بيقول ايه؟ هذا البيري جود ام مور بوتنت بين ان سايد الدور ده لما يبقى البريز ده لما يبقى حلوين او حاجه بتشكل كده يقول لي فتره فيه ده الهاي اسيتيك ده الجلوكوما ده الابيليبسي، مش عاوزين ميتابوليك سايد افكت كتير، ويبقى الميزه الوحيده بتاعت الاثنين الجداد اللي طلعوا ان هم البريمزولامايد والبريمزولامايد انهم ايه؟ مور بوتنت بين ان سايد. تمام؟ كده احنا قلنا تقريبا الحاجات ايه؟ اللي المفروض ان احنا نظبطها في البايوريتك. دلوقتي بقى نتكلم معايا اخر حاجه في الهدني، وبعد ما نخلص نحل الام بي كيو ونقسم الهدني الهدني ده اللي جيت على كل ليه؟ ان شاء الله لما نبتدي كارديو وبصر هتلاقي كلام في البايوريتك دول يرجع نقولهم كارديو جروب وسايد رايد والكلام ده كله. طبعا الهايبوكاليميا والهايبر كاليميا، خطوره الهايبوكاليميا والهايبر كاليميا حاجه مهمه قوي، ان الاثنين ممكن يعملوا مشاكل في الهارت ويعملوا different types of arrhythmia. وعشان كده احنا مهتمين جدا يبقى البوتاسيوم ليفل كام. طب ليه ما بنخافش قوي من الهايبوناتريميا والهايبرناتريميا؟ لان الرينج بتاعت صوديا في البلد مليل ده 140 ملي اكويفالنت لو بقى 120 مفيش مشاكل ولكن البوتاسيوم عشان هو ميلي انترا هتلاقي الكونسنتريشن بتاعته في البلد قليله والرينج بتاعه قليل يعني من 3.8 من 10 ل 4.5 لو زاد عن 4.5 يبقى العيان دخل في ايه؟ هايبر كاريميا قل عن 3.8 من 10 يبقى ايه؟ ابتدى يخش في هايبر كاريميا فاي ديستربنس البوتاسيوم ليفل تبقى واحد عشان كده احنا بنهتم اكتر بالايه؟ بالهايبو والهايبر في السيلز بتاعتنا بتكنترول البوتاسيوم الكدني بتاعتنا بتكنترول البوتاسيوم خدوا بالكم من الكلام فلو بصينا ازاي الكدني بتكنترول البوتاسيوم كلكم عارفين الصفر ايه هي؟ ان احنا عندنا في الافرنت ارتريول في ايه؟ ها؟ الافرنت ارتريول في حاجه كلكم عارفينها اسمها الجاستا ايه؟ جلوميرولار سيل والجاستا جلوميرولار سيل دي بتطلع ايه؟ رينين صح؟ ايه اللي بيطلع رينين؟ لو الفوليوم بتاع البلاس قل صح؟ البريشر قل يبقى الهاي بو فوليوم لو رسوم لو عملت السيميوليشن من بيتا وان ريتم صح ولا لا؟ بيتا وان اكل صح؟ مش البيتا وان بتزود رينين؟ نمرة ثلاثة لو الديل بروب خدنا دول ثلاثة فاكتور بيزودوا ريليس اوف رينين لو الفوليوم اوف ذا بلاس اكل لو البيتا وان حصل لها اكتيفيشن نتيجة زيادة السيمباثيك اكتيفيتي ودي نقطة مهمة دي لينك بين السمباثاتيك وبين ايه؟ الرينين انجيوتنسن سيستم السمباثاتيك هي اللي مشغل مين؟ الرينين انجيوتنسن سيستم عشان يساعد تو سبورت البلاس الرينين اللي طالع ده هيقوم يحول لك ماده اسمها الانجيو تنسينوجين انتو انجيو تنسين 1 الانجيو تنسين 1 بتتحول انتو انجيو تنسين 2 الانجيو تنسين كونفرتنج انزايم كلنا بقى عارفين الانجيو تنسين 2 بيعمل ايه هنا؟ برضه كونستراكشن صح ولا لا؟ ما بيعمل هنا برضه كونستراكشن من بروستاجلاندين عمل هنا برضه دايلاتيشن بيمينتين الانترا جلوميرولار بريشر في اكشن ثاني بيعمله الانجيو تنسين انه بيخش البلاس ويروح لمين؟ للادرينال كورتكس يطلع البوستيرو صح؟ والالبوستيرو بقى بيشتغل فين؟ بيشتغل في الليت بارت اوف ديستال كومبليت سيبيول يقوم عامل لك ايه؟ ساحب صوديوم وميه صح؟ الميه والصوديوم اللي داخل يعملوا ايه في الفوليوم ده؟ يزودوا الفوليوم تو ذا نورمال والحركه دي هتعمل ايه؟ هتقلل الرينين في اللي ذات فين؟ فده ريفلكس ريفلكس ان الرينين ايه؟ قل فقام مطلع البوستيرون داخل الميه عشان الفوليوم اوف ذا بلاد يرجع طبيعي تاني وبالتالي هيسيب الرينين ايه؟ يقل تاني صح؟ هل في حاجات بتقلل الرينين دي بزيادة الفوليوم؟ اكتب الحاجات دي يبقى البيتا ايه؟ بيتا بلوكر والنان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج صح ولا لا؟ يبقى انا عندي ثلاث حاجات بتزود الرينين هما مين؟ الهايبوفوليميا والبروستاجلاندين والبيتا 1 اكتب وثلاث حاجات بتقلل الرينين هما مين؟ العكس زيادة الفوليوم ده بلوكر البيتا بلوكر هتضرب البيتا 1 وتم التعب نان سترويدال انتي انفلاماتوري اللي هيضرب الرينين هيضرب الرينين هيعمل ايه في الالبستين هيعمل بيعمل هاي بو البستيرونيز والالبستيرون كان بيسحب الصوديوم والميه وينزل بداله فوزان اللي الناصح يقول لي لو انا ضربت الرينين بالبيتا بلوكر بس نهتم بالادويه اكتر من ان بتاعي يو ار اكسبكتنج ان الالبوستيرون ما يشتغلش والبوتاسيوم ما ينزلش انتو يورين العيان يجي له هايبر كاليميا فالهايبر كاليميا تاخد كتير قوي معاه نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اند بيتا بلوكر فاهم؟ ليه؟ عشان البيتا بلوكر ضرب في البيتا وان قللت الرين فقللت الالبوستيرون اللي بينزل بوتاسيوم في اليورين فحط فخلى البوتاسيوم يقعد فين؟ في البلاز. الحاجه الثانيه ايه الثاني؟ ايه اللي موجود هنا؟ البيتا بلوكر والانزيم بيعملوا ايه؟ هاي هيبقى كليني ودي تقلل هايبو. طبعا ما تكونيش في بروستاجلاندين، يعني ما تكونش في بروستاجلاندين كتير هيلاقي حاجات كتير، لكن غالبا بروستاجلاندين بيشتغل ايه لوكال وما يكونش في السيستم. طيب لان الحاجه دي هل بقى في حاجه بتشتغل على الدكتورين على طول؟ طبعا الدكتورين مش كده قوي، ممكن الادويه تزود الاكسجين والادويه تقلل الاكسجين. الادويه اللي تزود الاكسجين اللي هم الاكسجين اللي بيشتغلوا قد الخط اللي احنا كلنا بنسميهم بوتاسيوم بلو زنك بارد، واللي جاي هم بيقولوا بوتاسيوم عشان بيزودوا الاكسجين. الاكسجين ده مهم جدا في اللعب. او الادويه بقى اللي بتاكونايز الاكسجين الاكسجين هم البوتاسيوم في رينج بايريتك هيزودوا البوتاسيوم. انا بقول لكم دلوقتي الدراج بتشتغل على الكيدني ممكن تاثر على البوتاسيوم اللي بتستخدم بيه البوتاسيوم. عرفنا ادويه ممكن تزود البوتاسيوم تعمل هايبر كالين ازاي؟ البيتا بلوكر والان سعيد والبوتاسيوم في رينج بايريتك اللي كده هيكون لو عمال تقيس الانزايم هو الانجوتينسين كونفيرتين انزايم لو عملت له انهبيشن. ليه؟ لو عملت انهبيشن الانجوتينسين كونفيرتين انزايم معنى كده انه بتكون ايه؟ الجوستيرون، فمعنى كده مش هبدل هيدروجين فهيحصل ايه؟ هايبركالينيا، ودي عيله مشهوره اسمها عيله البريل ده الكابتو بريل. فالكابتو بريل وبوزيتيف انهبيتور هيعملوا هايبركالينيا. الام السعيد هيعمل ايه؟ هايبر كالينيا. البوتاسيوم سبيرنج دايريتكس كلهم هيعملوا هايبر كالينيا. ولكن مين هيعمل هايبر كالينيا؟ كل البوتاسيوم لوزينج دايريتكس والبيتا هايبر. اتفقنا؟ ليه احنا بنهتم بالبيتا هايبر؟ والبيتا بلوكر لكل الدايريتكس بيستخدموا في علاج ايه؟ الهايبر بعضهم بيعمل هايبوكالينيا بعضهم بيعمل هايبر كالينيا. انا اتوقع جامد جدا ان احنا نعمل ايه في الفتره دي؟ نعمل ايه؟ نعمل كومباينيشن مثلا بين الكاتوبريل والسايلزايد. الكاتوبريل بيزود البوتاسيوم والسايلزايد بيقلل البوتاسيوم. الكاتوبريل بيزود البوتاسيوم ويضرب الالدوستين خليه ما يتكونش، والسايلزايد بيرمي الصوديوم فبيزود الدوستين ويطلع دواء مشهور او مشهور حتى عندنا اسمه كابوزايد كابتوبرين وسايلزايد. ليه بيحطوا كابوزايد ده كابتوبرين وسايلزايد؟ ها؟ علشان ما يبلغش تفهمت؟ طيب الحاجه الثانيه بقى اللي احنا كنا بنحطوها في الانتاج ده الحاجه الثانيه اللي عاوزين نتكلم عليها ازاي السيل كنترول البوتاسيوم ليفل في البلازما. كل ما كنترول البوتاسيوم ليفل عن طريق بامب الهاز ابليكيشن اللي هي ايه؟ بتلاقي الفيس بتاعتنا معظمها فيها سوبر فاست بامب بيشتغلوا مع بعض. لو دي اي سيل كده في السيلة هتلاقي في بامب بتدخل ايه؟ الصوديوم وتطلع بداله هايدروجين. الصوديوم ما بيحبش الاماكن المغلقه، اول ما يخش جوه السيل يجيله هلع عاوز يطلع. يطلع ازاي؟ ها؟ يطلع عن طريق البامب الثانيه وبيدخل بداله البوتاسيوم. احنا عندنا صوديوم بوتاسيوم بامب وصوديوم هيدروجين بامب. كل بامب بينزل بيحصل لها اكتيفيشن لحاجه معينه. الصوديوم بوتاسيوم بامب اكتيفيتد بالبيتا 2 صوديوم هيدروجين بامب اكتيفيتد باي انسولين. تفهمنا؟ السؤال واللي جاب عليه انا دلوقتي بقى هقول لك البيتا اجونيست يعملوا ايه في البوتاسيوم ليفل ده ميكانيزم تاني غير الموجود فين؟ في الكدني. البيتا اجونيست باي ستيمولايشن اوف بيتا 2 ريسبتور هيشغل الصوديوم بوتاسيوم بامب فيحصل انفلكس بوتاسيوم جوه السيل فيعملوا ايه بقى؟ هايبوكالينيا ويقللوا يبقى اللي جدع يقول لي دي كبلوكه هيعملوا ايه؟ هيزودوا البوتاسيوم. بس اللي جدع يقول لي البيتا بلوكر هتزود البوتاسيوم في ميثانيل ولا سومي؟ سومي كمان. نمره واحد هتقلل ايه؟ الرينين. نمره اثنين ها هتزود الصوديوم بوتاسيوم بامب، هتقلل قصدي الصوديوم بوتاسيوم بامب تترفع يعني. اتفقنا؟ لو تفتكروا زمان زمان قوي في جنرال قلت لكم في دواء بيضرب البامب دايركت وبيخلي لو ضربت البامب ده الصوديوم هيطلع، لو ضربت البامب ده الصوديوم هيطلع هيطلع، فيعمل في الممبرين دي بولاريزيشن فيفتح الكالسيوم ثاني تحت الكالسيوم تبتدي الكارديا تنقص في الكالسيوم تاني فاكرينه؟ الديجيتال ده واحد من الادويه الفوسفات الانتروبيك دراج بينهبت هذه البامب. لو عملت انهبيشن لهذه البامب اللي جاب عيون البوتاسيوم هيدرولايز هيزيد العيال هيجيله هاي هايبر كاليميا. بس اللي جاب هيقول لي وكمان ليه هو هيزود الكونتراكشن. لو انا ضربت البامب دي هحتفظ بالصوديوم فتره طويله جوه ايه؟ جوه السن. ده معناه انه هيعمل في المبرين دي بولاريزيشن. الصوديوم اللي عمل في المبرين دي بولاريزيشن هو هيفتح ايه؟ كالسيوم شانل ويدخلي كالسيوم يحصل مصر. بس اللي بدأ يقول لو الدين تحت والوفود يحصل هتقول ان قلنا سيدك والوفود هيطلع انسلين صح، والانسلين اللي طالع هيشتغل هنا، ولو اشتغل هنا هيطلع هيدروجين ودخل صوديوم، صوديوم عاوز يطلع فيطلع وداخل بداله بوتاسيوم فهيحصل هايبوكاليميا صح ولا لا؟ فالانسلين لما بيجي من بره او الجلوكوز ممكن يعمل ايه؟ هايبوكاليميا. لو الجلوكوز واحد طبيعي خده ممكن يقلل البوتاسيوم. ودي حاجه ضروريه بنستخدمها في علاج الهايبركاليميا. عيان البوتاسيوم ده عالي هتيجي من جوه وبيطلع له انسلين، والانسلين اللي طلع يعمل ايه؟ ها يشغل البامب ويعمل شيك للبوتاسيوم كونسنتريت. هتقول لي طب ما تديله انسلين، طب ما ممكن تديله انسلين، بس لو اديته انسلين لازم يديله من غير اعمل ايه؟ عشان العيان ما يخشش في هايبوكاليميا. تعاوز تدي انسلين لازم تدي معاه جلوكوز، او تدي جلوكوز ويطلع هو ايه؟ الانسلين بتاعه، بس لازم تكون مستقري بقى ليه؟ ما انت ممكن تدي جلوكوز انت العيان عنده دايابيتس ما يطلعش ليه انسلين. لكن لو انا متاكد انه ما عندوش دايابيتس وقال له هايبر كاليميا هتحكم له. اللي ناقص بقى يقول له ايه اللي شغل البومب؟ لو الهيدروجين في البلاد قل ولا زاد؟ قل. او ما الهيدروجين في البلاد يقل البومب دي هتطلع تتعور. يبقى اللي جدع يقول لي قل كالوزيس يعني ها؟ الكالوزيس هيخلي البومب دي تشتغل والهيدروجين يطلع يخش بداله الصوديوم، الصوديوم عاوز يطلع يدخل البوتاسيوم. فالالكالوزيس دايما اسوشيتد من هايبو كاليميا. قلناها مليون مره، مش بس ان الالدوستيرون بيعمل الحركه دي، الالدوستيرون بيزيد بيرمي البوتاسيوم وهيدروجين فيعمل هايبو كاليميا والكالوزيس. وبرضه السيلز بتاعتنا ما يحصل البلاد الكالوزيس بتطلع هايدروجين تو كوريكت الالكالوزيس فيخش ايه؟ البوتاسيوم. طب ما دي حلوه، اذا احنا ممكن نستخدم مين في علاج الهايبر؟ نحن عيان خول الصوديوم بايكربونيت. لو حقنت خول الصوديوم بايكربونيت لعيان عنده هايبر كاليميا الصوديوم بايكربونيت داخل جوه البلاد هيعمل ايه؟ ها؟ الكالوز. يبقى معناه ان الهيدروجين ايون قل ايه؟ في البلاد. هيبتدي يطلع مين؟ الهيدروجين من جوه عشان يتفرق. ها؟ الالكالوز مين داخل من هنا؟ البوتاسيوم يعالج الهايبر كاليميا. يبقى انت عرفت اهو حاجتين ممكن يعالجوا ايه؟ الهايبر كاليميا. تدي انسلو جلوكوز او تدي صوديوم بيضاء. اقول لكم طبعا دلوقتي احنا بنتكلم على هايبر كاليميا، ايه الاحسن من ايه الخطر؟ تدي انسلين ولا تدي بيضاء؟ اتفقنا؟ قولي بقى الالكالوز ده ممكن يحصل نتيجه بومنج. لا ميتابوليك ايه البومنج يعني؟ تفهم؟ مدلكت الفورمت كل الحاجات دي تعمل هاي كالينيا وكالينيا. طيب حاجة ده اللي قلنا بقى الاسيدوز بتعمل ايه؟ الاسيدوز معناه ان الهيدروجين قال في بره، ولو الهيدروجين قال من بره كتير تتوقع البامب دي تشتغل ما تشتغلش، ولو ما اشتغلتش يبقى البوتاسيوم مش هيخش، بيحصل ايه؟ هايبر كالين. مثلا العيال اللي جابوا السالستيلين توكسيد، اللي جابوا السالستيلين توكسيد هيعمل سالستيلين اسيد باربيتوريك اسيد، هيحصل في البلاط اسيدوز. الاسيدوز بيعمل ايه؟ هايبر كالين. هتلاقي العيال اللي عندهم باربيتوريك توكسيد او اسبرين توكسيد لازم تتوقع ان دي هايبر كالين. تمام؟ الكلام ده تجميع الحاجات بتعمل ايه؟ هايبوكالين بتعمل هايبوكالين. بعد كده هنمشي بقى حاجه حاجه نقولها وازاي على رأسهم حدود الله فارزعي. فأخر واحد يعمل هايبوكينية في البنت بعدين اللو بعدين كربوني كان هايبريد إنزام الهاتف وبعدين ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما نيتوش ما فقدرة البم اللي هتفتح سوريا فين هاتوا المرة اللي فاتت نبقوا حتى دي مش مهم عليكم بس ايه لازم تعرف ان البم دي تحتاج الكونسنتريشن معينة من الصوديوم هنا المانيتول لو جمع مية هنا كتير هيعمل ايه بالكونسنتريشن بتاع الصوديوم قللها ويقلل قدرة البم والابسوربشن ففي شوية صوديوم هيجوا هنا ولو جه شوية صوديوم هنا لازم يحصل حاجة فالمانيتول هيعمل كربونيك كان هيدريت الهيدروجين هيعمل الفيرزايد هيعمل اللوب هيعمل اكتر واحد منهم ممكن بقى العيان ما يكونش واخد بايوريتك عشان الابلتيرومين دي هو عنده هايبر البلتيرومين صح واللي جدع يقول لي وانا اطلبه الكلام الهايبر البلتيرومين نوعين برايمري وسكند البرايمري هايبر البلتيرومين تيومر بالادرينال فور يسموه كولينج كون دي دي تدخل بالفضل او ممكن يكون سكندري اللي جدع يقول لي نفس العيال يبقى عنده سكندري هايبر اكستريمال لو الاكستريمال بيطلع طبيعي ما بيتكسرش ان الليفر بايظ او الهارت بايظ اقول والله الليفر بايظ انا فاهمها لان الاكستريمال هرمون بيتكسر زي الاذر ستيرويد هرمون في الليفر اما ليه العيانين اللي عندهم هارت فيلير هيحصل سكندري هايبر اكستريمال عشان في الهارت فيلير هيتني الكارديت او وهيقلل الهيباتيك بلاد فلو ولو قلل الهيباتيك بلاد فلو قدره الليفر فور ميتابوليزم انكلودنج الستيرويد هرمون هتقل فيبقى السكندري هايبر اكستريمال بيحصل في اثنين فيلير في الهارت الهيباتيك فيلير والهارت حاجة بقى. ممكن انت تاخد ادوية لها الجستيرون لايك اكشن هو مش الجستيرون ولا هم زودوا الجستيرون هم نفسهم لهم الجستيرون لايك اكشن واشهر دواء في الدنيا ليه الجستيرون لايك اكشن هو الدواء المادة اللي تطلع مع الجهاز هو الكورتيزون الناس اللي هياخدوا الكورتيزوسترويد توقعوا جيلهم ايه واللي جدا يوم هيو كريم ليه قلدوا سبيلوا لايك حد يعرف الاد الاد السود ده وما حدش يتكلم عرق اكل صوت بالعرب الاد السود ده اسمه ليكوري الليكوريس وده في مادة زي الكورتيزون تعمل صوديوم ووتر ريتينشن اند هاي هو ثاني انا مسامح طول الكل الناس اللي تعرفوهم اللي عندهم هايبر ريتينشن ما يشربوش في رمضان كل العيانين اللي عندهم هايبر ريتينشن ضغطهم بيعلى عشان اسباب خطر في رمضان نشرب ايه؟ يعني اسمه شيكا مخلية عرفت ان شيكا مخلية ولكن المهم لان الزوز بقى خطر جدا يعني الصوت يا مبوطة في الشرشة بوعايز وكريم خطر جدا انا بقول اهو بس هو حلو من السمك حلو ان ايه؟ السمك يزود البرودكشن اوف روستا جلاند وعشان كده كانوا مطلعين منه الدواء يعني حلو في البيرتيكال بس لو بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن فكانوا احنا هنشيله دلوقتي اللي هو رقم 2 كاربينوكسيل فضل بتاع المثال سحب السكر يبقى ليه انه هيعمل زي ما بيعمل الليكوريس هيعمل ايه؟ صوديوم ووتر ريتينشن وهايبر فالنقطة بقى يقول لي طبعا ممكن الحاجات اللي تعمل الحاجة التجميلية ان العيان ده رينال ممكن يبقى اكسترا رينال ايه اللي ممكن يعمل هايبوكالين اكسترا رينال

لو انا خدت البوتاسيوم كلورايد انتروفينوس من كتر الاريتيشن بتاعه ممكن يعمل فليبايت. اللي جاب يقول لي فليبايت يعني انفلاميشن انفلاميشن. فدي عيوب ولا لا؟ عيوب. ودي عيب غبي كمان لما بتدي بوتاسيوم كلورايد بس. اللي جاب يقول لي ده في مرجع ثاني ثالث الاميلورايد والترايان انسولين هيكون احلى من البوتاسيوم كلورايد. هو ان هو مش كده ده حد يقدر يقول مين اللي بيضرب اكبر كتير على طول؟ انما البوتاسيوم فيرنج دايريتك كلهم هيعملوا لي ايه؟ هايبر كالسيوم. في دواء واخدينه في الكوليناري سيستم بيعمل هايبر دواء اسمه فاكسنايكولين. لو ترجعوا في الذاكره للخلف تعملوا فلاش باك هتلاقي فاكسنايكولين بيبلوك النيورو ماسكولار جانكشن في الدوام فين؟ في الدوام في الدوام في بولرايزنج فيز و ديسنسيتايزيشن فيز. في بولرايزنج فيز النيكوتينيك ان ان ريسبتور اتاش تو شانل اسمها ايه؟ شانل ماجنال ام صوديوم ده في البداية ميكس صوديوم بوتاسيوم كلنا عارفين لو الساكسونايل كلين قاعد على النيكوتينيك ريسبتور بيفتح الشانل دي فترة طويلة فالصوديوم هيخش ويطلع بدل البوتاسيوم. البوتاسيوم ده يعمل ايه؟ هايبر كالسيميا نتيجة الريسبتور اوبنينج اوف صوديوم بوتاسيوم. الساكسونايل كلين مشكلة كبيرة جدا اللي انا بيعمل هايبر كالسيميا وعشان كده ما بحبش استخدمه في عيان لا يقول فور هايبر كالسيوم. لكن الراجل اللي فات عليه متر كان فات واحد فات او حاجه كده فات عليه متر مش على دماغه يعني بالظبط عمل كراشنج انجري للمصل بتاعه. المصل هو المكان الاساسي اللي بيخزن بوتاسيوم فطلع بوتاسيوم كتير عامل له فرد يبقى ما حدش ينسى ان الساكسونايل كلين من اكثر عيوبه بيعمل هايبر كاليميا. بس ممكن يحصل هايبر كاليميا نتيجه اورجان فيلير. اللي جدع يقول لي مين الاورجان لو بار يحصل هايبر كاليميا. الناس عندهم هنا امبيرمنت بتخاف قوي قوي. الناس عندهم هنا الامبيرمنت بتخاف قوي تديهم انت بلوكر انت انهستر انت. ده سؤال بيجي في كارت بطل ليه ثلاث اسئله؟ عشان العيان اللي عنده هنا الامبيرمنت اوريدي عنده ايه؟ هايبر كاليميا. لو اديته بيتا بلوكر او ان سعيد او اي سي انهبيتور بيتا بلوكر ان سعيد اي سي انهبيتور هيعمل له سيفير هايبر كاليميا والخطوره في الهايبر كاليميا على الظهر كامله. تمام؟ وممكن نبدا نقول من دلوقتي لغايه السنه الجايه ادويه بتعمل ايه؟ هايبر كاليميا. ايه الادويه؟ انا مش مهتم بالبوتاسيوم ليفل. انا مش مهتم بالبوتاسيوم ليفل ولا نقول اهو دي مهمه جدا العيان هيموت مننا بجد يعني. انا مش مهتم بالبوتاسيوم ليفل في البلاد مش عاوز اعمله بسرعه. انا اهم حاجه عندي في البروتكت الخاص سيبك من البوتاسيوم ليفل. احنا اول ما بنقيس ناخد عين الدم ونقيس البوتاسيوم ليفل في البلاد اللي هي عالي اول حاجه بنجري في بروتكت هو الهارت. هتقول طب تعمل ايه عشان الهارت يكون بروتكتد وما يحصلش فيه ارنبي؟ هو ايه اللي حصل؟ انا مش هقول هارت بالتفصيل مش عليك بس انا هفهمها لك يعني. في البوتاسيوم شالنج البوتاسيوم شالنج بتبقى دايما مفتوحه والبوتاسيوم معظمه بيطلع باي كونسنتريشن جريدينت. طيب لو البوتاسيوم عالي بره البوتاسيوم اللي جوه والبوتاسيوم لو طلعش من جوه جوه لبره اكنه عمل ايه جوه السن؟ ديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن الجامده دي تخلي الايه؟ الهارت اكسايت تعمل حاجه تاخدوها في الكارد وبطل نوعا حاجه اسمها فريشن بوتنشال. فريشن بوتنشال ده البريم بوتنشال عنده الاكشن بوتنشال بتبتدي ازاي؟ يعني مثلا لو انا عندي كده ام 12 جنيه عند البريشر بوتنشال بتبتدي النيو اكشن بوتنشال يعني الاوتوماتيك بلاش تخش يعني زي اسمه ايه بقى؟ بريشر بوتنشال. اللي بيحصل ايه؟ انك ما بتخلي من البريم some what will polarize. And then the who is that? Then it goes resting in brain potential. What is resting? What is polarized? And so we are up in the head of the expression of the head. The head of the head of the head of the head of the head. The mean is important. You are not polarized. So in the head of the head of the head of the head. You see the كاتم مش عارف تخشه هو بسهولة إلا لو كاتم مش عارف فتح الكاتم اللي مجرد بحاجة ايه؟ بضل صح؟ فيعادل البروزيس بتاع كمية بتاع البوتاسيا من النجوم والسل وتلاقي ريجل بوتنشال عادي والبوتاسيا مقرب البيتنج من برين بوتنشال صور ريجل بوتنشال انت بقى ما بتدي الكاتم بتعمل ايه؟ بتبعد ريجل بوتنشال عن ريجل بوتنشال ومش عاوزين اكتر من كده فاكتور التفصيل في الكاتب يبقى اللي نفتح يقول لي ليه بتدي كاتب علشان هتكولكت الهايبركالينيا بتيجي ليه انت فيو انا بتدي انترفيني الكاتب بلاج الهايبركالينيا عشان تقلل البوتاسيوم ليفل لا ولكن تو بروتكت الهضم بيأثر في اكسس بوتاسيوم او انك تخلي الهضم يحتاج فيها غير لو حد جيت وقال لك طب ازاي الكاتب بيعمل كاتب تقول له كلمه واحده بقى يرفع الفريشن بوتنشال يخليه اواي فروم ريستنج بوتنشال يخليه مور ديبول يعني محتاج المور ديبولاريزيش عشان يرفع طلعه فوق يعني وده يخلي الانبوت محتاج انها توصل تاخد فتره اطول قبل ما توصل انتو الفايرنج ليفل اللي احنا بنسميه الفريشن بوتنشال مش مهم قوي يبقى اول حاجه ودي مهمه جدا بندي انترافينس كالسيوم تو بروتكت الهارت وبعد كده نجي للعيان احلى حاجه في الدنيا انسولين مع جلوكوز واللي جدع يقول لي ايه فايده الانسولين مع جلوكوز ها الانسولين مع جلوكوز اول ما بتدي جلوكوز ليه عشان ما احتاجش هايبوجلايسيميا وبتدي انسولين عشان يستيموليت الايه البامب لو عملنا ستيموليشن للبامب الحاجه اللي هيطلع يخش الصوديوم الصوديوم عاوز يطلع دخل واشهر حاجه بتخلينا نعالج الهايبركاليميا انك تخلي خبيه جوه السيل مش تنزله في البول تاخد وقت على ما ينزل في البول لكن خبيه جوه السيل باي انسولين 6 يونت انسولين مع 20 جرام جلوكوز انترافينا في لو الحكايه دي ما نفعتش ادي انترافينا صوديوم بايكربونيت اللي جدع قوي الانترافينا صوديوم بايكربونيت هيعمل الكالوز الكالوز يعني ما فيش هيدروجين في البلاد فتبتدي البامب تشتغل طبعا الهيدروجين وتدخل الصوديوم الصوديوم عاوز يطلع تحت الجزء لو سمحت لو سمحت ما تزودش الصوديوم بايكربونيت دي جدع عشان لو عملت تدير الكالوز في الصوديوم بايكربونيت هتحول الكالسيوم اللي انت اديته في الاول من فري كالسيوم لباوند كالسيوم واللي جاي بقى يقول لي مال الصوره كده انت عريت تاني الهارت شلت البروتكشن عن الهارت ده انا ندي حول الانترافينا في كالسيوم علشان تعادل البوتاسيوم على الهارت تقوم عامل الكالوزز الكالوزز هيحول لك الفري اند باوند وما يشتغلش يبقى انت شلت البروتكشن اللي انت عامله على الهارت هتقول الحته دي عندكم زي ما انت بتقول اهو افويد ستيت بايكربونيت عشان ده هيقلل في كالسيوم ويزود البوتاسيوم في الكالسيوم ايه للبرين بوتنشال دي تنزل الحد ما اللي جاي يقول ان الهايبر كاليميا بتبتدي من ايه؟ اندروجينا كالسيوم ليه؟ عشان تو بروتكت الهارت فروم ذا افكت اوف اكسسيف نمرة اثنين تدي انسولين جلوكوز عشان تقلل البوتاسيوم ما ينفعش يدي صوديوم باي كار ما تزودش لو زودت فري كالسيوم هيقل وهشيل البروتكشن اللي انت عملته هتقل فعلا لو الكلام ده كل في الثلاث حاجات انا عملتها دي لو الهايبر كاليميا خطر يعني عيان دخل في هايبر كاليميا عاليه جدا وعاوز تقلله البوتاسيوم تقلله بسرعه لو انت بقى مش مستعجل والحاله مايل تدي ليه؟ تدي دايوريشن تخلي بقى البوتاسيوم يبقى فين؟ في اليورين ده بياخد وقت من اشهر الادويه اللي بتستخدم علاج الهايبر كاليميا هما اللوب دايركت فازاي ما عملش حاجه مقابل كلهم بيستخدموا اللوب دايركت في مادة كاتايون اكسشينج ريزيو. يعني كاتايون حاجات بضل اكسشينج يعني تبادل ريزن يعني ريزن الراس المجيئات الصوديوم كالسيوم في الأكل والعيال عنده كالسيوم ستون ليه؟ عشان لو قللت الصوديوم في الاكل هتقلل الفوليوم بتاع البلازما، صح؟ لو قللت الفوليوم هتعمل ايه في الجلوميرولار فلتريشن ريت؟ هقلله. لو قللت الجلوميرولار فلتريشن ريت هتعمل ايه في الري ابزوربشن في الكالسيوم؟ يزوده وتمنع الهايبر كالسيوميا. يبقى انت كده خليت الكالسيوم في اليورين قل. واحد يقول لي انا ممكن اديله ثايرايد بالظبط، والثايرايد هيعمل نفس السلم، ولكن بنبتدي الاول بايه؟ بالصوديوم ريستريكشن، صح؟ الصوديوم ريستريكشن هتعمل ايه في الفوليوم وفي البلاد؟ تقلله خلال شهرين ثلاثه تقلله. وعشان كده كل الناس اللي عندهم هايبر تنشن بيقول لهم ايه؟ ما تاكلوش الملح كتير عشان الفوليوم وفي البلاد بتاعك يقل والضغط يقل. هنا بقى احنا مش عايزين نقلل الضغط، احنا عايزين نقلل ايه؟ الجي اف ار، ونزود الكالسيوم دي ابسوربشن فروم توكسن على الكومبريت سيبيول، ونخلي الكالسيوم يروح البلازما وما يحصلش هايبر كالسوريا. كده انت قللت الكالسيوم اللي موجود فين؟ في اليورين، وقللت الحدود الستون هتقل. قللت الكالسيوم وشرب ميه كتير. ليه ده؟ الميه مش هتزود الكالسيوم ما بيرد؟ يعني لو كنتك شربت 4-5 لتر كوكاكولا مثلا، هو مش هيقدر يشرب ميه، بس في ممكن تشرب كوكاكولا كبيره 2 لتر تشرب 2 لتر هتجيلك هايبربوليميا، بتروح حمام على طول من دين ومفيش مشكله. ولكن انت بتدي ميه وبتدي معاهم وبتعمل انفكشن الصوديوم في الدايت على اللونج ران يزود الدنيا بسرعه، او تدي الثايرايد لو انا عندي صفحه تعمل ايه في الكاميرا؟ مش نفس السم كده ممنوع تاكل فيه كده منطقي جدا، صح ولا لا؟ مش عارف تاكل السم؟ والله لو قالوا الكلام ده عند الدكاتره كبار تروح تقول لهم الكلام ده ياخدوا يقولوا لكم الفيزا بتاعتهم يقول لك انا بعد عندك ايه؟ كلمه السم ممنوع تاكل اي حاجه ولا لبن ولا جبنه ولا مش عارف ايه كلمه السم بتاكل. You have to avoid calcium restriction. تخيلوا العدل، خليك تاكل كل طبيعي، اوعى تريستريكت الكالسيوم ان دايت. عارفين ليه؟ دي مهمه جدا. اولا الكالسيوم لوحده ما بيعملش السموم، الكالسيوم لازم يتحد مع حاجه، واكثر حاجه بتتحد معاه الزبادي. فلو سيادتك عملت ريستريكشن للكالسيوم ان دايت، الاوكساليت اللي هيبقى موجود في الاكل هيبقى فري، صح ولا لا؟ الاوكساليت فري معناه انها هيحصل لها ابزوربشن، ما تخش البلازما وهتنزل في البول وتلاقي هناك مين؟ الكالسيوم يستخدم مع بعض ويعمل مشكلة. اما لو انت بتاكل اكل في كالسيوم، الكالسيوم بيتحد مع الاوكساليت، والكالسيوم لو اتحد مع الاوكساليت في الاسفلت هيبقى ابزوربابل، وبالتالي ينزلوا فين؟ فافويد كالسيوم. طب واحد يقول لي طب انا ايه؟ افويد كالسيوم ريستريكشن، ما تقدرش تديله كالسيوم. لو اديته كالسيوم شويه هيمسكوا في الاوكساليت وشويه هيبقوا فري، الفري ما هياكلش. فما تزودش الكالسيوم ولا تقلله. افويد الكالسيوم ريستريكشن. وايام الحنا بقى ايام ما كانوا بيجوا يعني صعبه كان يقول لك بقى ايه؟ زود الكالسيوم ولا تقلل الكالسيوم ولا افويد ريستريكشن ولا افويد الجرين محفوظ. فلازم تبقى فاهم كويس جدا انك انت ما تقللوش ولا تزودش. ده انا شخصي. واللي جدع يقول لي ايه؟ عشان الكالسيوم يتحد مع الاوكساليت الكالسيوم يمنعه. طب انت قللت الصوديوم عملت ريستريكشن للصوديوم بس ما عملتش ريستريكشن للكالسيوم. تعمل ايه بقى في البروتين؟ اللي مليان امينو اسيد. اللي ممكن يعمل لك في البلاد اسيد. يو هاف تو ريستريكت البروتين. لو احنا بنقول ايه؟ لازم تقلل البروتين في اكل المريض اللي عنده كالسيوم ستون. ليه؟ ايه علاقة ده؟ حاجه غريبه ما حدش فاهم الكلام ده خالص مع ان الكلام ده مهم. ها عشان البروتين لو كان امينو اسيد فممكن يعمل اسيد يخلي الميديا بتاعت الفيشن تخش بتاعت الاسيدك ودي تعمل حركه في المثال الكوره في الكوره بتموبيلايز الكالسيوم فروم فور كده. اقول لكم الجيم تلعبوا رياضه يقول لك ايه الامينو اسيد خطر واحد الامينو اسيد بياخدوها كونسنتريتد امينو اسيد خطر ولا لا الامينو اسيد بتقوي العضلات بتقوي كل العضلات بس بتطلع في البول بتنادي الكالسيوم فروم بول انها تعمل اسيدوز فتلاقي عضلاتك بتكبر وعضلات بيطلع فممكن يحصل لك ايه بسهوله فاكشر ان المصل ده الكلام ده يكون بقى فلازم كلنا نعرف ان البروتين لو زاد عشان كده احنا بنقلله لو زاد هيعمل اسيدوزيس ينزل الكالسيوم فروم ايه فول يروح للكدني يزود الكالسيوم حاجه كمان لو دي سيلفنج اسمير خد بالك من الحته اللي احنا بنحفظها لو دي سيلفنج اسمير وعملت جواها اسيدوز خليت الميديا على اسيدوز ايه ده لو خليت الميديا جوه السيلف اسيدك عشان تاخد بروتين كتير بتبتدي السيلف تحاول تشوف نيوترالايز تبطل الاسيدوز عشان تعمل ايه؟ بتحول السيلفريز لغاية كربونيت اللي جاي بقى انهم يحولوا السيلفريز مثلا في الكوريكت الاسيدوز ده معناها انه هيحصل ايه بالسيلفريز في البلاد هيقل بلس في ستريس في حد بيتكلم يا جماعه لا لا لا انا بقول الكلام ده دلوقتي تاني والكلام ده ما تفهمش لا يوسف تعرف تفهم الستريس حولت الباي كاربونيت في الكوريكت الاسيدي اللي عملها البروتين ده معناه ان الستريس هتتسحب من البلس هتقل تاني في البلس والستريس لو قلت البلس هيقل تاني في اليورين مش هينزل كتير هيبقى كونسيوم ويتحول لباي كربونيت وما يبقاش عندي تتريت في اليورين وده ليه معنى واحد ان التتريت ده انهبيتور اوف كريستاليزيشن يبقى انت نزلت كالسيوم في البول وشفت منه التتريت ده معناه انك بتساعد ان الكالسيوم ده يحصل له ايه؟ بريسيبيتيشن اكتر حاجه في الناس اللي بيجيلهم كالسيوم في الكالسيوم في البول انهم ياكلوا بروتين كتير البروتين الكبير هينزل الكالسيوم في البول وهيكونسيوم التتريت جوه السيل ولو عمل كونسامشن للتتريت جوه السيل معنى الكلام ده ان التتريت في اليورين هتقل والكالسيوم حصل له موبيلايزيشن من البول فالكالسيوم في اليورين هيقل حاجه مصدقه نمره ثلاثه افويد او اخر حاجه يعني افويد هايبوكالسيوم لو حصل هايبوكاليميا جسم الجسم هيحاول يطلع بوتاسيوم جوه السن ويدخل بداله في هيدروجين الهيدروجين بيخش جوه السن يعمل لك ايه جوه السن اسيدوز الاسيدوز بتعمل ايه في السن كونسامشن ان هيحاول يتفريد انتو بايكر انا جدع يقول لي احلى حاجه في الدنيا بأكد من العاليات بوتاسيوم صح فقط الدوب بوتاسيوم ليه عشان ما يحصلش هايبوكاليميا والهايبوكاليميا وارده لو جيت العيان دي فايزاي بينفع كلاجي الهايبوكالسيوري فلازم تدي معاه بوتاسيوم فاهمين ولا لا تدي بوتاسيوم فلور خلاص فالعيان بقى اللي عنده سيتوماتيك هايبر كالسيوري هتعمل له ايه؟ هتريستريكت صوديوم بالبايل افويد كالسيوم انفكشن ريستريكت بروتين بالبايل وتديله دوايين ثايزايد وبوتاسيوم كلورايد هو واحد سؤال انت عاوز الكلورايد؟ قلت له لا عاوز البوتاسيوم قال لك خلاص ما تديش بوتاسيوم كلورايد ادي بوتاسيوم اللي هياخد بوتاسيوم في الزيت هيستفيد مره ولا مرتين؟ مرتين كل الفورات بتاعت الكسور فيها بوتاسيوم وعرفنا بقى قلب الجزيئات تعمل ايه وعرفنا خايف تعمل ايه استنى الكلام ده تعمل الكلام ده تعمل طيب بالنسبة للأسئلة بتاعت الـ MCQ أسئلة الـ MCQ وشاف الكلمة ولا لا؟ ها؟ هو طبعا انت اللي عندهم في الكتاب ده طبعا سيمتوم للمايوكاردا الاسكيميا بمعنى ان العيان ما يجيله مايوكاردا الاسكيميا بتتجمع الميتابولايت وتستيمولييت السنسوري نيرف اندنج وتعمل بينت الشيب راديشن تو ذا ليفت ارم او راديشن تو ذا لوور جويت. مش لازم حكايه الليفت ارم. 90% من العيانين اللي بيجي لهم انجينا ما بتبقاش راديشن البين انت ذا ليفت ارم ولكن بيبقى جاي في زوره كده وفي اللور بارت اوف ذا شو. البين ده بيبقى يعني محتمل في الانجينا بس قوي جدا في حالات ايه البايوكارديال انفارش. وكلنا احنا عارفين بقى ان الاسكيميا معناها ان بالانس بين ايه حاجتين ان السبلاي بتاع الاكسجين قل ومين زاد الدمان. بيقدموا بقى الاسكيمي هارت ديزيز لانواع. نمرة واحد الانجينا في نوع منهم اسمه لاتك انجينا. النوع الثاني بنسميه برينج ميتال انجينا. واخر حاجه اسمها الاكيوت كوروناري سندروم. يبقى احنا عندنا الاسكيميك هارت ديزيز ثلاث حاجات الكلاسيك انجينا برينج ميتال انجينا والاكيوت كوروناري سندروم. الاكيوت كورونري سندروم في ثلاث حاجات برضه هقول لكم عليهم دلوقتي. الكلاسيك انجينا عباره عن ايه؟ ان العيان ابتدى يجيله في الكورونري ارتري سبلاين بالمايوكارديوم اثيروسكلروز. ولو حصل اثيروسكلروز في المايوكارديوم مش هيحصل له دايلاتيشن لو العيان عمل اكسرسايز، صح ولا لا؟ كلنا عارفين لما يبقى فيه اكسرسايز مفروض الكورونري ارتري يحصل له دايلاتيشن والدايلاتيشن يزود البلاد سبلاي ديورينج اكسرسايز. لو العيان جاله اثيروسكلروزيس الوول بيبقى ايه؟ فاكرين؟ الوول بيبقى ار والال بيبقى واليومن بيبقى ايه؟ ان. الوول بيبقى ريجيد واليومن بيبقى نارو. ناروينج اوف ذا اليومن بيخلي الدم يمشي بصعوبه بلس ان العيان اللي يعمل اكسرسايز ما بيحصلش دايلاتيشن فيحصل ان السبلاي بيقل اكتر. وعشان كده النوع ده من الانجينا ما بيحصلش هو طبيعي شويه الدم اللي رايحين له مكفياه ولكن اول ما الديمان دي يورين اكسرسايز يحصل الامبالانس يبقى النوع ده من الانجينا بيسميه اسم تاني اكسيرشنال انجينا او انجينا دورينج ايه اكسرسايز. دي مهمه جدا عشان الناس ان النوع ده من الانجينا اول ما العين تريح يروح البيت. فالكلاسيك او الستيبل انجينا العاديه خالص بنسميها اكسيرشن انجينا. دي انجينا بتحصل فيه اسكليروزز وفيلير اوف dilatation of the coronary in response to the heart. تعرف ازاي ما اكسيرشنال انجينا؟ كل العيان هو بيقول لك كده انا كنت طالع مره الدور الخامس حسيت في بين في الشيك وقمت قاعد على التلي 5 دقايق راح لقى ايه؟ مستيبل انجينا. لو انت عملت له اي سي جي وهو عند البين هتلاقي الاف في السي في صدرها بتاعت الاي سي جي U P as U R S T T. The S T D مفروض تبقى isoelectric. يا إما توصى يا تعلى. والاثنين معناه إسكيم. العيان اللي عنده classic angina هتلاقي عنده depressed S T T. Depressed S T T. يعني تحت ال isoelectric line. تفهم؟ The depressed S T segment. مع ان البين ده بيروح during ايه؟ ريد يخلينا نعرف انه عنده كلاسيك انجينا ودي ما بيخافش في اللحم. اتفقنا؟ طيب دي اول حاجه. في نوع بقى تاني مفيش فيه اثروسكليروز اسمها ايه؟ البرينز ميتال انجينا. طب امال ايه اللي بيحصل؟ ان العيان بيحصل له فازوسبازم. ده اسباب البازو سبازم ده في الكورونري ارتري معنى كده ان الكورونري ما فيهوش ايه؟ اثيروسكلروز. البازو سبازم ده قال لي ايه؟ السبلاي الدماغ ما زادش. الحاجات اللي بتجي له ايه؟ حتى هو قاعد لوحده ساكت اترس. لكن السبازم السبلاي يقل له معنى الدماغ ما زادش. وما يقل السبلاي او حتى لو الدماغ ما زادش هيبقى برضه ينبلغ. والعين اللي يجي له بين لو كان وقاعد يتريح يروح لا ما هو ما جاش بل الناطق يقول لي بقى ازاي تعرف النوع ده برنس كده بقى تسال المريض يقول لك انا جاني دي هو ده يكون كده صغير شويه عشان ما فيش اخر سكون فعلا يقول لك انا جاني دين وما قعدت تريح ما راحش وقعد ربع ساعه خد ما راحش يعني انا كنت ساعتين منه اتفقنا؟ النوع ده لو انت عملت له اي سي جي وهو عنده دين في البازو سباز هتلاقي ست سيجمنت اي بي بي اللي جدع يقول لي ازاي تفرق بين النوعين دول من الانجينا الكلاسيك والبرنس ميتال. برنس ميتال ليها اسم تاني فاريانت انجينا مهم يعني. ولكن المهم انها بتحصل في اسباب ولو انت حتى بتعمل اكسرسايز جات لك وما تستريح ما تروحش ملهاش دعوه بجانب ايه؟ الدماغ. ولكن مين اللي ليه علاقه بجانب الدماغ؟ ها؟ الكلاسيك بقى. لو عملت اي تي جي في فرق الاولانيه هتلاقي اس تي سيجن ديبريس والثانيه ايه؟ الاثنين حصل فيهم دامج في الميكروبيوم ولا لا؟ حصلش دامج في الميكروبيوم. ما حصلش نكروز في الميكروبيوم. دي نقطة مهمة ليه؟ كلنا عارفين في حاجة اسمها كاردياك ايه؟ أو كاردياك ايه؟ أو تبوت. كلنا عارفين. معقول ما تقولش بالبالغ. كلنا كاردياك ماركر. كرياتين كوينين. والحاجات دي. أقول لكم كلمة صغيرة عنها دي. الكاردياك ماركر دي بيزيدوا في البلازما أو في السيرم يعني ويسموهم سيرم كاردياك ماركر يعلو في البلاز في السيرم لو الميوكارديوم حصل فيه دم. هنا بقى في الناس عندهم كلاسيك انجينا وعندهم ايه؟ او عندهم الفاريانت انجينا او البرنس ميتال انجينا وما عندهمش ايه؟ دامج في الميوكارديوم وبالتالي السيرم كارديك ماركرز ما يجيش. هو مين السيرم كارديك ماركرز ما يجيش؟ كرياتين كوينين. وعارفين الهومو مايوسين؟ مايوسين. بينهم في تروبونين ايه؟ صح؟ بين التروبونين سي وبين الاكتين في تروبونين ثالث اسمه تروبونين اي. وبين البروبونين سي وبين المايوسين في بروبونين تاني اسمه بروبونين سي. لو حصل دامج في الاكتين والمايوسين هو المايوكاردي هيحصل ريليز للاكتين ده وينزلوا فين اللي جاب عليه؟ ينزلوا في البلاط ويعلوا. اول ما يعلوا في البلاط هتبقى بروبونين سي هيعلى في البلاط. البروبونين سي موجود في البلاط ده احتياجي، ولكن احنا بنقيس البروبونين اي والبروبونين سي. سي لو الاثنين دول عايزين البلاط تعرف ان المايوكارد ده مش بس انجاينو كان عايز احط فيه مايو كارديان انفاركت. تمام؟ احنا مش عاوزين يعني ده فايروس مش عاوزين نعرف التفاصيل بس كده النهارده عشان يبقى تقرا الكلام بيبقى ليه معنى يعني. طيب الاكيوت مايوكارديان اسكيميا بقى حصل ايه؟ العيان ابتدى بقى الاثيروسكلروزز يزيد قوي ويبقى بواحد كل الكوروناري ارتري، والعيان ممكن يجيله ثلاث حاجات. حاجة بنسميها unstable angina. وال unstable angina حصل العيان بقى عنده atherosclerosis ومعاش بقى الموضوع انه الكورونري ما بيحصل لهاش ايه؟ relaxation during exercise. ده القصة تطورت وابتدى يحصل للعيان ايه في الكورونري artery. يبقى عنده atherosclerosis ايه؟ ليه؟ كتيرة. امتى يخش في انستيبل انجاين؟ لو واحده من ديس اترومتال بليك هتطلع ربشه وعملت ومشت في الدم، ولو حاجه مش دايبه ماشيه في الدم يسموها ترومب. ولكن لحسن الحظ هو طالع ان الترومب دي ما عملتش اوكلوجن في الكورونري وقفت كده وما عملتش كومبليت اوكلوجن، ولكن عملت سادن ديكريز او في البلاد سبلاي بس لسه ما قفلتش خالص، ما حصلش ايه؟ كومبليت اوكلوجن. وطالما لسه في شويه دم ماشي بالذات بقى لو العين كان عنده كولاترالز وحاجات زي كده مش هيحصل دامج فين؟ في المايوكارد. ولكن اللي ناصح يقول لي في الدامج في المايوكارديوم بتعرفوا ازاي؟ ان العيان يعلى عنده سيرم كاردياك ماركرز او الايه؟ انزايم دي. السيرم كاردياك ماركرز دول مش هيعلى في الانستيبل انجاين. بس هنعرف ازاي العيان دلوقتي عنده انستيبل انجاين؟ البين جامد قوي وبيقعد فتره طويله وما بيروحش الدورين دي ريسك، والعيان عنده ادفانسد اتروسكلروزس. لو عملت له اي سي جي هتلاقي عنده ديبريس اس تي اس. مكتوب عندكم ديبريس اس تي دي ولا مش مهم؟ المهم ازاي تفرق بين الانستيبل انجينا والكلاسيك انجينا؟ دي بتروح بالريس ودي ما بتروحش بالريس. دي غالبا حصلت جيرنج اكسرسايز، دي ممكن تحصل وانت بتعملش اكسرسايز. فلو عيان عنده اتروسكلروزز ادفانسد وكلمك في التليفون وقال لك انا جالي تشينج ان شيك، هتساله كنت بتعمل ايه؟ هيقول لك انا كنت طالع الدور الخامس. ده ايه؟ كلاسيك. اما لو قال لك جاتني وانا قاعد اتفرج على التلفزيون وباكل منه، انا مش مبسوط خالص، انت عارف انها ايه؟ انستيبل انجينا، ولعلمكم في الخطر جدا ليه؟ صحيح العيان ما عندوش كومبليت اوكلوجن، بارشل اوكلوجن، بس ممكن يقلب على كومبليت اوكلوجن ويتحول انتو مايوكارديال انفاركشن. وعشان كده بنسميها ايه؟ بنسميها انستيبل. بكتبه فوق كده الانستيبل ان مي بروجريس تو ماي فادر حاجه ترومب بتتكون في الكلوز ها فارش يعني نار في الكلوز ما انت هون العيان جاله ماي فادر ما يلاقي سيرم ماركر كاردياك ماركر زي التروبونين هاي من عين جاله ليه؟ مايوكاردال انفاركشن. في بقى في انفاركشن ده الصراحه مايوكاردال انفاركشن نوعين مع الايه؟ الانستيبل انجينا الثلاثه بنسميهم الاكيوت كورونري سندروم. انا عاوز تاخدوا بالكم من الحكايه دي. يبقى الاكيوت كورونري سندروم يشمل على كام حاجه؟ ثلاث حاجات. على القارن ستيبل انجينا محاكين ما يطرقش. شكاية تترقى في القارن ستيبل انجينا محاكين بطول ما يطرق الانجينا. محاكين في البلاد الكارديك ماركة نقطة مهمة جدا. لما سمعت وحاجة راح المشتركة عنده بين في الشيط او حاجة بيعملية يعملون حاجة هم بيسموها كده الانزيمات القلب ها اللي هي سيرم كارديك ماركر لو لوها عاليه مشاكلك عندك ايه مايوكاردر انفاركت مش عاليه عندك انزيم ونبتدي بقى نفكر نفرق بين الكلاسيك وبين فريند ميتال وبين الانستيرم اختارهم مين الانستيرم ايه الخطوره بتاعتها نعمل بروبريت اكتر مايوكاردر بصراحه يعني العيان اللي بيديله بين وهو اترس بقول له ايميديت انك تروح المستشفى وبنعالجه على انها حاله ايه؟ مايوكارد الانفاركشن عاوزين بروف ادوات لغايه ما يحصل بقى نتاكد انها مش ايه؟ مايوكارد الانفاركشن ونقيس الكارديك انزايمز ونشوف لو لقاها مش عاليه يقول لك الحمد لله ده جالك انفاركشن انت عندك ايه؟ عامل ستيبل تمام؟ المايوكاردال انفاركشن هنعرفها لو عيني في البلاد ايه؟ سيرم كارديك انزايم. بس اللي جدع يقول لي الاف تي سيجنال هيحصل فيها ايه من العيال اللي عنده المايوكاردال انفاركشن؟ بصراحه انا في الموضوع ده مش هخش بالتفصيل والتعليم. في نوعين من دول. في نوع بيبقى الاف تي سيجنال وفي نوع الاس تي سيجنال بتاعته مش اليديت بس مين الاثنين بنعتبرهم مايوكاردال انفاركشن علشان اللي عيني في البلاد هم الكارديك انفاركشن او اللي احنا بنسميهم يعني سيرم كارديك انفاركشن عشان يفرقوا بين الاثنين وعندهم قدر الفقير بينهم في نوع سموه ايه؟ نون ST segment elevated myocardial infarction اختاروا LSTE مشهور او الاختار ده non ST segment elevated myocardial infarction النوع الثاني هيبقى اسمه ايه؟ ها؟ ST segment elevated myocardial infarction الاولاني مشكلته والثاني مشكلته لو ال ST segment ما عليتش يبقى العيان ده عنده وطبعا جاله myocardial infarction اكيد عجاله thrombus اخرت ايه؟ one of the branches of the coronary قفلت complete occlusion بس intermittent يعني ايه؟ يعني تقفل والجسم يدوزها واحدة ثانية تتكون مش continuous مش واحدة كبيرة وقفلة جامد نمرة اثنين العيان ده كان عنده كويس collateral فمثلا لو عندي one of the branches of the coronary ماشية كده هو عنده collateral الحدث دي قفلت ها؟ ممكن الجامد يمشي كده ويباي باص الحته اللي فيها ايه؟ اوبستراكشن. لكن هذه الثرومبا صغيره لدرجه انها ممكن الجسم يكسرها بالفايبرينو ليتك سيستم بتاعه وتتكون تاني. هنا الاس تي سيجن مش هتعلى واللي جابها ان امتى مش هتعلى. حالتين. لازم يكون في حاجتين يعني يكون في كولاترال كويسه ويكون ها الثرومبا انترميتنت. لو واحد فقر بقى الثرومبا هتبقى ايه؟ بيرن كونتينوس وما عنديش كولاترال كويس ده هيعمل كومبليت اوكلوجن اوف ذا كورونري ارتري وهيقل البلاد سبلاي خالص هيقف خالص البلاد سبلاي وهتلاقي بقى الاس تي سيجمنت ايه؟ ال دي طيب ابوغ حاجه اللي هي الاس تي سيجمنت اليفيتد مايوكاردر انفاركشن اقل شويه النون اس تي سيجمنت اليفيتد مايوكاردر انفاركشن لقال لهم الانستوبل انجينا والثلاثه مع بعض بنسميهم اكيوت كورونري اتفقنا؟ في نوعين تانيين من الانجينا مش خطر ده لسه العيان ما جالوش اوكلوجن هو مين؟ الكلاسيك انجينا اللي بتحصل دورين الاكسرسايز والبازو سباستيك انجينا اللي مش ريليفد باي ريست. واحده بتبقى الاس تي سيجمنت ايه؟ ديبريس واحده الاس تي سيجمنت ايه؟ طيب الكلام ده هتقروه مره بس ما تحفظهوش لان غالبا الكلام ده مش هيجيلك في النظري اسلوب التنسي في الشكل. اهم حاجه تعرفه في الفيلم ده ان في حاجه اسمها اكيوت كورونري سيندروم بتشمل على حاجتين الانسيبل انجينا والمايوكارديال انفاركت. انا عايز ايه بقى؟ في عندي اربع ادويه بستخدم في علاج الانجينا. مايبريت بنعتبرها من زمان، الكالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكر، ودواء جديد طلعوه ميتابوليك سال ميتابوليك اسمه تراي ميتازيدين. حد يعرف ان احنا بنتراي ميتازيدين ده؟ حد يعرف ال الهارت اللي بياخد الانرجي بتاعته من فين؟ الليبولز من الفات، وده بيستهلك كميه كبيره من الاكسجين. فطلعوا دواء ظريف لو انت خدته يخلي الهارت يغير اتجاهه ويبتدي كونسيوم الاكسجين الجلوكوز، وبالتالي مش هيستهلك اكسجين كتير، فالديماند على الاكسجين هيقل. فبالبلدي كده رغم التجديدين ده ورا فيه مفيش اي مشاكل، بس ده مش افكتيف قوي. كل اللي بيعمله ايه؟ بيشفت الميتابوليك باث واي بتاع بتاع الهارت فروم الفات او الليبيد انتو جلوكوز او كربوهيدرات، وبالتالي بيقلل الاكسجين ديماند. فتعالى مين بقى الثلاثه اللي بتكتب ثلاثة كبار؟ المايتريت والكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوك. احنا خدنا مين؟ البيتا بلوك. خدنا الحاجات بقى ايه؟ خدناها وقلنا البيتا بلوكر ليه هي حلوة في الانزايم. ها؟ وقلنا اتفقنا من زمان اي دواء ينفع في علاج البيتا بلوكر لازم تقول ازاي بيزود سبلاي وازاي بيقلل الديماند. بيقلل الديماند زي متتنجد قلل الهارت ريت والكونداكشن والكونتراكشن والبلاد بريشر واللايبول، ويزود البلاد سبلاي وبيقلل الهارت ريت ويزود الدايستوليك تايم ويعمل ري ديستريبيوشن اوف ذا بلاد تو كيميكال. كل الكلام ده وقلنا انه هيشتغل كل انواع الانجينا اكسبت الفازوسبستيك انجينا، وقلنا بينفع في المايوكاردال انفاركشن تو ليميت السايز اوف الانفاركشن. يبقى فاضل عندنا ايه؟ اثنين هم المايترين وايه؟ والكالسيوم. الكالسيوم بتاعه شبه البيتا بلوك بس هو مهمين جدا. والنايترين تقليل. تحب تاخد حاجه ثانيه؟ طيب احنا واقفين كده عند بدايه الاورجانيك ايه؟